زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فآدم فحواء مخلوقة من ضلع آدم عليه السلام، فهي خلقها وقد خلقها منه من نفسه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى لتجانس البشر. ثم بعد ذلك أمرهما بأن يسكنا الجنة، وهي جنة الخلد على الصحيح التي أسكن الله فيها آدم، وهي التي سوف يعود إليها المؤمنون وسوف يسكنها المؤمنون فيما بعد، وأعلاها جنة الفردوس، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى. وفي الحديث الآخر: أنا يعني زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك نعم وإن ترك المراء المراء تقدم أنا زعيم من ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت من ترك الجدال ولو كان بيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. فعلى المسلم أن يتقيد أو أن يطبق هذا الأمر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجدال والكذب حتى ولو كان على سبيل المزاح، وبعض الناس يفرط في ذلك إلى درجة التهكم بالناس وتقليدهم والسخرية منهم ومحاكاتهم في خلقتهم ونحو ذلك مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال لأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها موجها ومؤدبا لما قالت: حسبك من صفية كذا، أي إنها قصيرة، قال: لقد قلت ماذا؟ كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا علينا نتنبه لهذا الأمر. يا بني آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة. وبالمناسبة ما يتعلق به البعض من مكان بقبر آدم أو قبر حواء ومحاولة زيارة تلك الأماكن المزعومة، هذا كله لا أصل له. وما يزعمه البعض من أن تسمية جدة أنها جدة، يعني جدتنا حواء، وأنها في ذلك المكان، ويزعمون أن هناك مكانا للقبر، هذا كله ليس له أصل، وإنما ابتدعه المخرفون والمبتدعون وأكلة أموال الناس بالباطل. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. تكون هذه الجنة وكلوا منها رغدا حيث شئتما، رغدا هنيئا مريئا، لأن الجنة ليس فيها نصب ولا وصب، فإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لا تضمأ فيها، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وقبل ذلك قال: لا تجوع فيها ولا تعرى. فتلك هي جنة الخلد التي يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا هو الأمر الذي حسدهما عليه آدم، حسدهما عليه إبليس، فإنه يعني قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، كما قال الله عز وجل عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالمهم أنه قطع عهدا أن يضل بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ثم وكل حي ولا تقربا هذه الشجرة. النهي يدل على التحريم. أما الخوض في اسم الشجرة أو نوعها كما ذكر بعض المفسرين فلا نجد عليه دليلا واضحا، وإنما لا شك أنها شجرة من أشجار الجنة. والله عز وجل نهى آدم وحواء أن يأكلا منها لحكمة بالغة، إما أن ذلك ابتلاء وامتحان، وإما أن ذلك ماذا لحكمة أخرى لا نعلمها. والمهم أن نذعن ونسلم أن الله ما نهى عن الأكل من هذه الشجرة إلا لحكمة بالغة، وأن النهي يقتضي التحريم بدليل قوله فتكون من الظالمين. فالظلم لا يكون إلا إذا ارتكب شيء محرم، إلا إذا ارتكب شيء محرم. والظلم ثلاثة أنواع كما ثبت في الحديث: ظلم لا يغفره الله، لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الشرك بالله، كما قال الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ولذلك لما خشي الصحابة وقالوا: أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هو الذي تعنون، إنما هو ماذا؟ الشرك. ألا ترون إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم أنواع الظلم. والنوع الثاني ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، فإنه يقتص لبعضهم من بعض، حتى إنه لا يقتص للشاة الجلحاء أي الجماء التي لا قرون لها من ذات القرون، حتى إنه بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يقفهم على القنطرة ليبين ليختص لبعضهم من بعض، ثم يأمرون بدخول يؤذن لهم بدخول الجنة. فهنا فتكون من الظالم، فأزلهما الشيطان عنها وسوس لهما ليبدي لهم ما وري عنهما من سوآتهما. وسوس لهما، أزلهما، زين لهما الأكل من تلك الشجرة، بل أقسم لهما على ذلك، وأنها شجرة طيبة، وأنها شجرة الخلد التي لا تبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وبنو آدم خطاء كما تعلمون، أنهم فطروا على ذلك، وخير الخطائين التوابون. فأزلهما الشيطان عنها، أي أمرهما بالأكل منها بعد أن زينها لهما وأقسم لهما أنها شجرة الخلد التي لا تبلى. فأخرج نتج عن ذلك أن أخرجهما مما كان فيه. وفي بداية الأمر انخلع اللباس الذي كان يلبسانه أو ما كان يستران به عوراتهما، ففجأة وجدا نفسيهما عاريين وبسبب ما ارتكبا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي عنهما ما وري عنهما فدلاهما بغرور وقاسم إلى أن قال: وقاسمهما إني لكما من الناصحين. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة. وقال وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهنا تاب إلى الله عز وجل كما سيأتي. تاب الله على آدم عليه السلام كما سيأتي بيانه في بقية الآيات. فأزلهم الشيطان عنهما فأخرجهم ما كان فيه. وقلنا بعد أن أغواهما قلنا اهبطوا من هذه الجنة إلى دار البلاء والامتحان إلى دار الابتلاء والامتحان إلى دار الابتلاء والامتحان والكد والكدح والعمل. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قلنا اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه الدنيا ليست دار قرار بل هي دار معبر وممر، فلنأخذ من دار ممرنا إلى دار مقرنا ولنغتنم هذه الحياة في التنافس في أعمال الخير قبل أن نندم ساعة لا ينفع الندم. إنما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلنسارع إلى الآخرة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا علينا أن لا نغتر بهذه الحياة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أي دار المستقر ودار الإقامة ودار للمؤمنين فيها نعيم مقيم. لا يقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويقال لأهل النار خلود بلا موت بعد أن يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار. فعلينا فماذا أعددنا للاستعداد ليوم المعاد وماذا قدمنا لأنفسنا استعدادا لذلك الموقف المهول. لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك قبل اليوم لاقيها. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فعلينا أن نستعد وأن نتزود من هذه الحياة زاد التقوى. واتقوني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ثم بين لهم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هي دار مؤقتة دار ستنتهي إلى الزوال، فكيف نستبدل دار الزوال أو دار الهوان أو دار الآخرة بدار الهوان ودار الزوال ودار الاضمحلال؟ نعم. قال الله تعالى فتلقى آدم، قال أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه إنه هو التواب، أي لمن تاب إليه وأناب. قال وتوبته نوعان، توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة. نعم، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. والتوبة نوعان: توفيقه أولا لها، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانية. وقولها الرحيم أي بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم والصفح. هنا لما حصل ما حصل وأكل الشجرة وأهبطهم الله عز وجل من الجنة، وبين أنهم بأن بعضهم لبعض عدو، يعني العدو الشيطان عدو لبني آدم وبني آدم عدو للشيطان، كما قال الله عز وجل: ولا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وغير ذلك من الآيات. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لما بين هذا كله أن الدنيا هذه دار صراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الشيطان وبين بني آدم، بين أن الله عز وجل من على آدم بعد أن أهبطه إلى الأرض بأن تلقى منه كلمات، علمه كلمات يتوب بها، لقنه وأرشده وبين له وعلمه كيف يتوب إلى ربه، كيف يعترف بذنبه، كيف ينطرح بين يديه. فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات عظيمة ينبغي أن نرددها، لأننا كلنا تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نردد مثل هذه الكلمات العظيمة مع الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات وضحها الله عز وجل في سورة أخرى، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه قمة الاعتراف بالخطأ والذنب والانطراح بين يدي الله والانكسار بين يديه. فقد تفضل الله عليهما بأمرين: الأمر الأول أنه وفقهما لهذه التوبة الصادقة النصوح بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. وهذه الكلمات قد توافرت فيها هذه الإيش؟ الشروط. ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بذنبه وندم على ما بدر منه. ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بأنه ظالم لنفسه. ثم ثانيا بين حاجته وفقره وافتقاره إلى عفو ربه وإلى مغفرته وإلى تجاوزه وصفحه وقبول توبته. ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، من الذي يرحمنا؟ من الذي يؤوينا؟ من الذي يعفو عنا؟ تاب عليه أنه التواب الرحيم، جمع بين وصفي، بين اسمي التواب والرحيم، فهو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده، كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، كما أنه رحيم بعباده وغفار لمن تاب وآمن واستغفر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فشروط التوبة ثلاثة: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، هذا إن كان الحق لله تبارك وتعالى. وأما إن كان الحق للآدميين فالتوبة تزيد شرطا رابعا، وهو رد تلك الحقوق أو رد بدلها ومثلها والاستعفاء منه وطلب الصفح منه إن كانت مظلمة من عرض أو نحوه. والظلم نوع الظلم الثالث على ما ذكرناه وهو ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه، فإن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. فإذا هذا يعني توجيه عظيم للتوبة وترغيب فيها. ثم إنه قبلها، أولا وفقهم لها بشروطها المعتبرة، وثانيا تفضل عليهم بقبول ماذا؟ توبتهم سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله في قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر وهو قول فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدريكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن. والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع هداه. وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته. وقول فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه. هم فيها خالدون، أي لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال: وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. نعم. بين في ختام قصة آدم عليه السلام أعاد مرة أخرى مسألة الإهباط: قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني اهبطوا من الجنة إلى هذه الأرض التي بين أنها دار ابتلاء ودار امتحان. ثم إنكم إذا بعد أن تهبطوا منها فإنكم تنقسمون إلى قسمين وتكونون على حالين: حال من وفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح المستمد من الكتاب والسنة والمبني على هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام المبعوثين من عند الله بالهدى ودين الحق، فمن اتبعهم وسلك سبيلهم واهتدى بهداهم فهو السعيد في الدنيا والآخرة. ولذلك قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف دائما يحصل من الشيء المنتظر، والحزن ينتج عن الشيء الذي قد حصل. فإن المؤمنين الخلص الذين يتبعون هدى الرسل عليهم الصلاة والسلام ويقبلونه ويعملون بموجبه فإنهم ينالون هذه المرتبة العليا، ينتفي عنهم الخوف وينتفي عنهم ماذا؟ الحزن، فيحمدون الله الذي أذهب عنهم الحزن ويلجؤون إلى الله عز وجل في إبعاد الخوف أيضا، فهم ينالون ذلك الفضل العظيم من الله، لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون لشيء أصابهم، فإن الله عز وجل قد من عليهم بسبب اتباعهم للرسل وسيرهم على نهجهم واهتدائهم بهديهم وتمسكهم بذلك. فإنهم لما كانوا على هذه الحال ولما وفقهم الله عز وجل لسلوك طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أخبر أنه سيبعثهم فيهم ويدلونهم على الخير ويأتون بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل لإخراجهم من الظلمات إلى النور ولتبصيرهم في دينهم، بين أن من يتبع ذلك الهدى والنور فإنه لا يناله خوف ولا حزن، وأما من أعرض ونأى بنفسه عن ذلك فإنه ينال العقاب الأليم والعذاب العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي الذين أعرضوا عن الله عز وجل وبعدوا عن منهج أنبيائه ورسله وكذبوا الأنبياء والرسل والكتب ولم يؤمنوا بذلك فإنهم متوعدون بهذا الوعيد الشديد، وهو الخلود في العذاب المقيم في النار التي أعدها للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، لا يفتر عنهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ولهم عذاب ولهم فيها عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم. فإذا هذا هو شأن من يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلينا أن نستعد لذلك الموقف وأن نقف عند حدود الكتاب والسنة، نؤمن بجميع الرسل وبأركان الإيمان الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وندعن لتعاليم الرسل وننقاد لها ونطبقها كما أمرونا عليه وكما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى، فإن هذا هو طريق الفلاح وطريق السعادة، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي هذا بيان أن الناس على قسمين وأن الله قد قدر ذلك كله، فمن فقسم من أهل السعادة والهدى وهم المتبعون للرسل والممتثلين لأوامر الله والمجتنبين لمحارم الله تبارك وتعالى، والقسم الثاني أهل الشقاوة الخالدين أو الخالدون المخلدون في النار، نسأل الله وإياكم العافية من ذلك. إلى درس الليلة إن شاء الله في الجوهرة، نراكم نستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. نعم. ف... فمن وجد خيرا فليحمد الله ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الآية الأخرى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الآية الأخرى يقول من يعمل سوءا يجز به. فعلينا أن نتأمل هذه الآيات الكريمة وأن نقف عندها وعند حدودها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول يذكر بأنه أعطى ابن أخته من دمه نقل له من دمه بعد مرض أصابه، هل يجوز لهذا ابن الأخت أن يتزوج ابنة المعطي؟ جزا الله الأخ السائل على حرصه على السؤال، وأقول باختصار لا علاقة للدم بالمحرمية وبالبنوة والأبوة وما إلى ذلك، فكونه أعطاه من دمه فجزاه الله خيرا ويؤجر عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لنا وله الإخلاص، ولا علاقة له بزواج ابنته أو بالتعلق بابنته، فيمكن أن يعطى دما من أي إنسان ويتبرع له ولا علاقة لذلك بالمحرمية. وهذا يذكرني بشيء كان عند بعض العوام عندنا لعلي أنبه عليه الإخوة، وهو أنه البعض من الناس يدعي أن الإنسان إذا رقى امرأة، أن الشيخ أو القارئ إذا رقى امرأة لا سيما من لدغة العقرب أو الحية إنه يكون عما ومحرما لها، وبالتالي تكشف عنده وتجلس معه ويعني يخلو بها بدعوى أنها ماذا؟ محرمة، أنها أصبحت يعني محرما له، وهذا باطل ولا شك ولا يجوز، لا علاقة لهذه الأمور بالمحرمية يا عبد الله. أيضا أنبه لمسألة ثالثة وهي قد مرت بالأمس أو قبل أمس، وذلك أن البعض من الناس إذا ربى طفلا صغيرا حتى يكبر ويترعرع يجعلهم بين بناته ومحارمه بدعوى أنه كان معهم ورأوا قد تربى معهم، وهذه من عادات الجاهلية، مهما كان الأمر لا يكونون محرما، لا يكون محارمه محرما لذلك الذي رباه ما لم يحصل رضاعة أو ما لم تحصل رضاعة تسبب المحرمية، لأنه يحرم من رضاعة ما يحرم من النسب، فهذه عادات جاهلية يجب أن نتنبه لها وأن نبتعد عنها. نعم. يقول يسأل عن حكم ذكر الله بالله الله يا حي يا قيوم يا لطيف الله الله. نعم يا أخي الكريم، ذكر الله عبادة، ذكر الله عبادة، والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا بنيت على أصلين، أولهما إخلاص العبادة لله وحده، وثانيهما اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قدره ونوعه وعدده، يعني عدد العبادة الذكر أنواع الذكر وفي القدر والنوع والعدد والهيئة والزمان والمكان والصفة، لا بد من أن يطابق الشرع في كل هذه الأمور، في العدد في النوع في الصفة في المكان في الزمان في الهيئة، لا بد أن تتنبه يا عبد الله أنك فعلت هذا الذكر مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بهذه المناسبة أسأل سؤالا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يذكرون ذكرا جماعيا يرددون الله الله الله؟ أبدا، إنما ورد تذكار يقولها المرء بنفسه ويرددها بنفسه، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا خير ما قاله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأذكار كثيرة من التسبيح والتهليل والتكبير، فاحفظ ما يسر الله لك منها حتى تتعبد لله بها وتؤديها وفق السنة دون ألفاظ جماعية أو دون تحديد وقت لم يحده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هيئة ثابتة عن كتاب في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول ينبه الأخ جزاه الله خير، يقول يذكر بأن كثيرا من الحجاج والأسف المعتمرين يقومون إلى الصلاة النافلة، وقد نبهتهم كثيرا الحمد لله في الدروس المباركة، يقول يقومون مباشرة للتنفل بعد الفريضة مباشرة، ويقول ويلاحظ كذلك عدم الاعتدال بعد في الرفع من الركوع، وكذا بين السجدتين. الشيخ محمد أحمد رحمه الله الذي تذكرونه رحمه الله صاحب حديث جابر، نعم، صلى نعم. عبد الرزاق، ايه، كان يقول دائما رحمه الله، يقول أحسن الصلاة صلاة الحنابلة، وأسوأ الصلاة صلاة المالكية والحنفية، طبعا المقلدة. طبعا هو لا يقصد رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي الذي قال هذه الكلمة، لا يقصد التنقص، ولا يقصد الإمامين، ولا يقصد الأئمة أحمد يعني لا يقصد الأئمة أحمد ومالك وأبا حنيفة، إنما يعني بالنسبة للمتأخرين. فلا شك أن أقرب الناس إلى التزام السنة هما الملتزمان بمذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمه الله، وذلك لتعويلهما على السنة كثيرا. ومن أبعد الناس عن الفقه الصحيح بل وحتى عن مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى هم بعض المتأخرين المتعصبين. ومن ذلك ما وصفه السائل وفقه الله من يعني نقر الصلاة نقرا، فلا تجد بين الركوع والسجود أي طمأنينة، وكذلك الحال بين السجدتين، بل يقول أحدهم الله أكبر، سمع الله لمن حمد الله أكبر، والله لا تتمكن من قول أي كلمة، بل لا تتمكن حتى من الوقوف. وأنا جربت هذا في كثير من البلاد الإسلامية التي زرتها، يعني إذا قال سمع الله لمن حمد ما أن ينتهي منها حتى يقول ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، ويهوي إلى الأرض. فلا تستطيع أن تقول، انظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ماذا يقول بعدها؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ويقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أين نحن من هذا الهدي؟ أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا الباب عندما على الأقل قل ربنا ولك الحمد بطمأنينة، وإن قلت بقية الدعاء كان ذلك أكمل وأوفى وأقرب لي، بل وهو السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجزئ أقل من أن تقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد وأنت مطمئن ويعتدل ظهرك إلى القيام. كذلك الحال في السجود، أقل ما تقول رب اغفر لي وارحمني ولو مرة واحدة، وإن قلت ثلاثا فهو أولى، كما تقول في الركوع والسجود، في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، مرة واحدة على الأقل بطمأنينة أو وثلاث مرات على وهو أدنى إيش؟ كمال. أدنى الكمال. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سماه الصحابة حديث المسيء صلاته، خلاد بن رافع الأنصاري، خلاد بن رافع رضي الله عنه، فكان قد صلى وكان يسرع ولا يطمئن في صلاته، فتردد إلى أن قال والله يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبرت فقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى يعتدل ظهرك، ما تقول سمع الله لمن حمد الله أكبر، لا، حتى تعتدل قائما، اعتدل ظهرك تماما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولا بد من السجود على الأعضاء السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. بعض الناس يراوح برجليه وهو ساجد، والآخر يسجد على ذراعيه، والآخر لا يمكن جبهته من الأرض ولا أنفه، ولو نقص واحد من هذه الأعضاء السبعة دون عذر ما حكم الصلاة؟ بطلت الصلاة، بطلت. يعني لو سجد شخص وأخذ يلعب بقدميه يرفعهما وينزلهما ثم رفع من السجود، صلاته صحيحة أم باطلة؟ ها؟ انت كجيبه باطلة صلاته ها؟ أي أو يرفع رجل ويضع أخرى، أو يضع رجليه في داخل بعضهما كما قال الأخ، أو يضع جبهته ولكنه يرفع أنفه، أو يضع أنفه ولكن يرفع جبهته، أو يفترش ذراعيه وربما رفع كفه. فإذن إذا نقص عضو من هذه الأعضاء السبعة بطلت صلاته، إذا نقص عضو. فما بالك الذي يقول الله أكبر الله أكبر، هذا ما سجل الأعضاء السبعة، هذا يلعب. نهى النبي أن تنقر الصلاة كما ينقر الغراب الحب، وأخبر عن الالتفات والحركة أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثم قال ثم اسجد حتى تعتدل تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أين يذهبون عن هذا الحديث؟ ولذلك ما من شك في أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ونحن عندما نذكر أو عندما ذكر أخونا السائل بعض المذاهب لا يعني التعريض ولا يعني التنقص، وإنما يعني أن يوجه إخوانه لماذا؟ للسنة، إلى الخير وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة والواقع أن فقه المتأخرين خرج كثيرا عن السنة، خرج كثيرا عن السنة، ولا سيما في الصلاة. بعض الناس ولعله الزمخشري أظن صلى صلاة يتهكم بصلاة المقلدة، فقام وصلى كبر بأي بكلمة باللغة قال سبحان الله ثم قرأ آية باللغة الأعجمية ثم نقر الصلاة في الركوع والسجود ثم ختم صلاته بحدث بأن أحدث حدثا مسموعا. طبعا هو يتهكم بالذين يلعبون في صلاتهم وإلا فهو معتزلي لا خير فيه. لكن من هذه الأشياء مما شوهت الفقه الإسلامي وجعلت يعني أعداء السنة يهزؤون بأهل السنة في هذا يظنون أن ذلك من يعني مثلا عندما يأتي في بعض كتب الفقه يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله فإن لم يعني يكن فيؤمهم أجملهم زوجة يحتاج أن نأتي بزوجته وننظر إليها فإن لم يكن أستغفر الله فأطولهم ذكرا. يا جماعة اتقوا الله, ليس هذا من دين الله, والله وتالله ليس هذا من دين الله, ليس هذا من دين الله أبدا بحال من الأحوال, ليس هذا من دين الله, بل يخشى أن يكون هذا الكلام دس في الفقه الإسلامي. لا يقال هذا افتراض الاحتياطي الأشياء لم تكن, الافتراضات لا يجوز أن نعمل بها أو أن نحتاط. ولذلك كان السلف إذا ذكرت مسألة افتراضية قالوا دعوها حتى إيش؟ حتى تقع, يقولون دعوها حتى تقع, لا تفترض مسائل وتبني عليها لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أفضل ما كتب في هذا الباب كتابان جليلان لإمامين جليلين في هذا العصر, هما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز, وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله تعالى, بغض النظر عما وجد من خلاف فرعي في بعض الصفات, لكن هما من أجمع ما كتب في هذا الباب حيث جمع السنة في هذا أو في هذين الكتابين. فعلينا أن نتنبه أيها الإخوة وأن نحذر من التعصب المذهبي, يعني على سبيل المثال التعصب في بعض كتب الفقه المتأخرة يقول ولا نسيت اللفظ لكن خلاصته أنه لا تصح الصلاة قبل المغرب, وهذا عكس ماذا؟ هذا عكس السنة, عكس السنة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قبل المغرب, صلي قبل المغرب, صلي قبل المغرب لمن شاء, لمن شاء. صحيح مسلم. يحدثنا أحد مشايخنا الأفاضل الذين قدموا من بعض البلاد وهم علماء قبل أن يصلوا, قال يعني إنني كنت أتقرب إلى الله بالمرور أمام من يصلي بعد أذان المغرب قبل أن تتبين له ماذا؟ السنة. هو شيخ فاضل قد توفي رحمه الله من خيرة إخواننا الذي كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية, هو الشيخ مصطفى أبوه رحمه الله. فيعني يقول هذا يذكره على سبيل الشكر لله أن علمه ماذا؟ السنة, أن علمه السنة. وكان خاله في البلاد أوصاه بأن يتتلمذ على فقه الإمام أحمد إذا قدم هناك, وأوصاه في باب الصفات أن لا يتتلمذ على الأشعرية, وهو خاله متجرد, قال هذا الذي ندرسه في الأشعرية ليس صحيح أنه المنهج في أسماء الله وصفاته, فرحمه الله رحمة واسعة. والله أخبرني وحدثني بهذا وكنت مسافر أنا وإياه رحمه الله ومعنا اثنان من المشايخ عام 99 و300 وألف للهجرة, وكنا مسافرين لذلك البلد, فحدثنا بأحاديث عجيبة من التعصبات رحمة الله عليه, ولعل بعض إخواننا يعرفه. فإذا إياكم والتعصب المذهبي فإنه مشين. التعصب المذهبي يقول مثلا في في بعض عند المتأخرين من فقه الحنابلة يقول لك في العقيقة ولا يكسر عظمها، من أين لك هذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ هذا وجدته خرافة عند بعض العجائز ونحن صغار. العقيقة يعلقون الفك الحنك حنك العقيقة يعلقونه في البيت إلى الأبد إلى أن يبلى، ها؟ لعله تأثرا بهذا تلها الدعوة القائلة ولا يكسر إيش عظمه، هذا غير صحيح. هذا سام كيف إذا تزوج يعلق كتف شاه؟ ومستعاد. إذن يا إخواننا إياكم والتعصب، والله الأئمة بريئون من هذا، الأئمة الأربعة وغيره من الأئمة الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا حذرنا من التعصب فنحن لا نتنقص الأئمة، حاشاهم ذلك، هم دعونا إلى هذا، هم أنفسهم يدعوننا إلى الأخذ بماذا؟ بالسنة والبعد عن التعصب. وحذروا من التعصب لهم أو لغيرهم. إلى الليلة إن شاء الله بعد المغرب. قبل أحسن الله إليكم، مثل ما أشرتم الإخوة يقولون بعض أحدهم يقول كيف يجمع بين ما قلتم ذكرتم من تفضيل المذهب كذا على كذا، ويقول شيخ الإسلام ذكر أن أعدل المذاهب المذهب المالكي. مثل ما المشايخ ينظرون إلى الأئمة القدامى لا ينظرون إلى المتأخرين، سواء ما قاله الإمام ابن تيمية أو ما قاله شيخنا الشيخ محمد أحمد عبد القادر أو غيرهم، هم ينظرون إلى يعني الأئمة القدامى وما كانوا عليه من تجرد. أما ما وقع من المتأخرين فكل المذاهب حصل فيها ماذا؟ التعصب والنقص. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.